يا خالد اقرأ، فالقراءة غذاء العقل، اقرأ فالقراءة ارتقاء بالفكر، اقرأ فبالقراءة تفهم الماضي، اقرأ فبالقراءة تخطط المستقبل، اقرأ لتنتفع، اقرأ لتفهم، اقرأ لتتغير، اقرأ لتنجح، اقرأ لتتعلم، اقرأ لأنك تستطيع أن تقرأ.